بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم الباب 20. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بركة السحور أو بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قلنا في فرق بين السحور والسحور، زي الطهور والطهور والوضوء والوضوء. فالسحور لو ما يتسحر به، والسحور نفس الفعل، زي الطهور يعني ما نفس الفعل، فعل التطهر، والطهور يعني ما يتطهر به. فقال: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا ولم يذكر السحور. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه. قال نافع يقول عن عبد الله، يبقى يقصد عبد الله بن عمر، وإن كان ما يذكر عبد الله غالبا يكون يعني الأكبر العبادلة الأربعة هو عبد الله بن مسعود، لكن الراوي نافع مولى بن عمر فهو يقصد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. الحديث الثاني، قال الإمام البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. طبعا الحديث الأول يدل على عدم إجاب السحور أو السحور، والحديث الثاني يدل على بركة السحور، وإذا قال: باب بركة السحور من غير إجاب، يعني السحور فيه بركة ولكن ليس بواجب. قول: باب بركة السحور من غير إجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا ولم يذكر السحور بضم ولم يذكر السحور بضم يذكر على البناء للمجهول، والكشمهني والنسفي ولم يذكر سحور. قال زين بن بنير: الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعا، والسحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة. كأنه يقول يبعد أن يكون السحور الناس تختلف هل هو واجب أو غير واجب، لأنه يعني أكل الشهوة لمحبة الأكل مثلا والإيه وحفظ القوة، لكن لما جاء الأمر به قال: تسحروا، وظهر الأمر الوجوب، فاحتاج إلى أن يقول يعني هذا الأمر ليس واجب، أو أن هناك قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. يقول: احتاج أن يبين له ليس على ظاهره من الإجاب، وكذا النهي عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر، فالنهي ليس نهي تحريم للوصال، والأمر ليس أمر إجاب للسحور، وتعقب بأن النهي عن الوصال إنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر، فهو أعم من الأكل آخر الليل فلا يتعين السحور. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور. وقال ابن بطال في هذه ترجمة غفلة من البخاري، لأنه قد أخرج بعد هذا حديث أبي سعيد: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فجعل غاية الوصال السحر ووقت السحور. وطبعا كثير من الشراح بيتهم البخاري أحيانا يعني بالغفلة أو بالوهم، وفي الغالب بيدافع الحافظ ابن حجر يعني عنه، ويكون الحق مع الحافظ ابن حجر، لأن يعني التراجم يعني فيها فقه عظيم قد يخفى على بعضهم، فيتهم البخاري بالإيه بالغفلة، كما يقولون: أعيا فحول العلم حل ما أبداه في الأبواب من أسراري. يعني كثير يعني من العلماء يعني تحير في الأصالة التي في الأبواب، فبعضهم لم يهتد إليها فاتهم البخاري بالغفلة أو بالوهم، ولكن غالبا يعني الحافظ ابن حجر بيبين يعني الحكمة. قال: والمفسر الفسر يقضي على المجمل، انتهى. يقول: وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم، يعني بعد ابن بطال تلقاه هذا الكلام بالتسليم أن فعل البخاري حصل منه غفلة. وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن البخاري لم يترجم على عدم مشروعية السحور، وإنما ترجم على عدم إيجابه، وأخذ من الوصال أن السحور ليس بواجب، وحيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال، وإنما هو نهي إرشاد لتعليل إياهم بالإشفاق عليه، ولذلك يعني فنهاهم شفقة عليه، وذلك هم كانوا يوصلون بعد النهي. ويقول: إنك تواصل. يقول: إني لست كهيئتكم، إن أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. يقول: وليس في ذلك إيجاب للسحور، ولما ثبت أن النهي عن الوصال للكراهة فضد نهي الكراهة الاستحباب، فثبت استحباب السحور. كذا قالوا: مسألة الوصال مختلف فيها، والراجح عند الشافعية التحريم. والذي يظهر لي أن البخاري أراد بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا إلى آخر الإشارة إلى حديث أبي هريرة الآتي بعد 25 بابا فيه بعد النهي عن الوصال أنه واصل بهم يوما ثم يوما، فنهاهم ووصلوا أيضا يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم. فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم، إذ لو كان حتما ما واصل بهم فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أو لا. وسيأتي الكلام على اختلاف العلماء في حكم الوصال وعلى حديث ابن عمر أيضا في الباب المشار إليه إن شاء الله تعالى. وقوله: أظل بضم بفتح الهمزة والضاء القائمة المعجمة مضارع ضللت إذا عملت بالنهار، وسيأتي هناك بلفظ أبيت، وهو دل على استعمال أظل هنا ليس مقيدا بالنهار. قوله في حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة، هو بفتح السين وبضمها السحور أو السحور، لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر أو البركة لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه، فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به. وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر وقت النزول الإلهي، فالذي يقوم يتسحر لعله يدعو لعله يوتر لعله يستغفر. والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة وهي اتباع السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر وكان قريب من الفجر، ومخالفة أهل الكتاب، فصل ما بيننا وبين يعني أهل الكتاب يعني أكلة السحور، والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدق على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام، أن يكون أم يتصحر يبقى ناوي للصيام، والنية طبعا اتجاه قلب وليست يعني قول القائل بلسانه نويت. قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسير من غير إضرار بالصائم. قال: ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية. وقال أيضا: وقع المتصوفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم، وهي كسر شهوة البطن والفرج، والسحور قد يبين ذلك. قال: والصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية، فليس بمستحب كالذي يصنعه المطرفون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لها، وما عدا ذلك تختلف مراتبه. تكميل: يقول: يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذه طبعا بركة عظيمة أيضا للسحور، يعني ظهرت في هذا الكلام أن سبب في والصلاة من الله عز وجل رحمات وبركات، والصلاة يعني من الملائكة دعاء أيضا بالخير. ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: تسحروا ولو بلقمة. الباب 21 يقول: باب إذا نوى بالنهار صوما. قال وقالت أم الدرداء، يعني هل يصح يعني الصيام دون تبييت النية بالليل؟ الإنسان يصبح في الصباح ولم ينوي نية ثم يبدو له أن يصوم يعني بالنهار فيصوم. قالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم، إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. في اختلاف هنا، إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. فليتم يعني بقية النهار صياما، يعني بمعنى فليمسك، يعني يعني لأن يعني في قالوا إن الإيه إن عاشوراء كان واجبا في ابتداء الأمر يعني. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن سبب صيام اليهود لعاشوراء قالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه يعني موسى يعني ومن معه من الغرق، فقال نحن أحق موسى منهم، وأمر بصيامه قبل صيام قبل فرض صيام رمضان يعني. فأرسل رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم، يتم اليوم صياما أو فليصم بقية اليوم، ومن لم يأكل فلا يأكل. فكأنه قال إن هو أمر إن هو يصوم مع أنه أكل يعني، أو من لم يأكل فلا يأكل، فكأنه إيه يستحضر نية الصيام فتصح النية من النهار. قول باب إذا نوى بالنهار صوما أي هل يصح مطلقا أو لا؟ والعلماء في ذلك اختلاف، فمنهم من فرق بين الفرض والنفل، فقال الفرض لابد من تبييت النية بالليل يعني أو قبل الفجر، والنفل يمكن يعني أن يبدأ بالنهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: لا عندكم طعام؟ فإذا قال لا يقول فإني صائم. وكما يعني ورد عن هؤلاء الصحابة الكرام أنهم كانوا يعني لا يبيتون النية بالنسبة للنافلة ويسألون إذا لم يكن طعام فيصومون. ومنهم من خص جواز النفل بما قبل الزوال قبل الظهر، يعني كل ما لم يأكل شيئا ويعني يستحضر النية قبل الظهر، ولكن إذا أكل شيئا فلا يصح صومه، أو لو نوى بعد الظهر فلا يصح. وبعضهم قال إن الإيه طوال اليوم، يعني نفرض أنه العصر افتكر أنه لم يأكل شيئا ونوى أنه يصوم فيصوم على قول هؤلاء، وراجح قبل الزوال. قوله: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وصلاح بن أبي شيبة من طريق أبي قلاب عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغدون أحيانا ضحى فيسأل الغداء، فربما لم يوافقه عندنا فيقول إذن أنا صائم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن أبي إدريس وعن أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء وعن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن قال أنا صائم. وعن ابن جريج عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه كان يأتي أهله حيث ينتصف النهار، فذكر نحوه من طريق شهر بن حوشم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم. قوله: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. أما أثر أبي طلحة فوصله عبد الرزاق من طريق قتادة وابن أبي شيبة وطريق حميد كلاهما عن أنس، ولفظ قتادة أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول هل من غداء؟ فإن قالوا لا صام يومه ذلك. قال قتادة: وكان معاذ بن جبل يفعله. ولفظ حميد نحوه. وزاد: فإن كان عندهم أفطر. ولم يذكر قصة معاذ. وأما أثر أبي هريرة وصله البياقي من طريق ابن أبي ذئب عن حمزة يقول في نسخة عن عمر بن نجيح وفي أخرى عن عثمان بن نجيح بدل حمزة، عن يحيى بن سعيد عن يحيى عن سعيد بن المسيب، ويحيى طبعا الأنصاري، قال: رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول عندكم شيء؟ فإذا قالوا لا قال فأنا صائم. رواه عبد الرزاق في سند آخر في انقطاع أن أبا هريرة وأبا طلحة فذكر معناه. وأما أثر ابن عباس فصلاه الطحاوي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولا أصومن يومي هذا. وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق بن أبي شيبة من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال حذيفة: من بدأ له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم، وفي رواية ابن أبي شيبة أن حذيفة بدأ له في الصوم بعدما زالت الشمس في الصوم، وقد جاء نحو ما ذكرنا عن أبي الدرداء مرفوع من حديث عائشة أخرجه مسلم أصحاب السنن من طريق طلحة ابن يحيى ابن طلحة عن عمتي عائشة بنت طلحة، وفي رواية له حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم. الحديث رواه النسائي والطيالسي من طريق سماك عن أكرمة عن عائشة نحوه، ولم يسمي النسائي أكرمة. قال النووي في هذا الحديث دليل للجمهور في أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس، وتأوله الآخرون على أن سؤاله هل عندكم شيء لكونه كان نوى الصوم من الليل ثم ضعف عنه وأراد الفطر، لذلك قال هو تأويل فاسد وتكلف بعيد. وقال ابن المنذر اختلفوا في من أصبح يريد الإفطار ثم بدأ له أن يصوم تطوعا، فقال الطائفة له أن يصوم متى بدأ له، فذكر عمن تقدم يعني الصحابة الذين ذكروا في الترجمة وزاد ابن مسعود وأبا أيوب وغيرهما، وساق ذلك بأسانيده إليهم. قال وفيه قال الشافعي وأحمد. قال وقال ابن عمر لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل أو يتسحر. وقال مالك يجمع يعني ينو من الليل. وقال مالك في النافلة لا يصومن إلا أن يبيت إلا إذا كان يسد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت. وقال أهل رأي من أصبح مفطرا ثم بدا له أن يصوم قبل منتصف النهار أجزأه، وإن بدا له بعد ذلك بعد زوال لم يجزه. قلت وهذا هو الأصح عند الشافعية، والذي نقله ابن المنذر عن الشافعي من الجواز مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعده، هو أحد القولين الشافعي الذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة. والمعروف عن مالك الليث وابن أبي ذئب أنه لا يصح صيام التطوع إلا بنية من الليل. قوله عن سلمة بن الأكوع في رواية يحيى والقطان عن يزيد ابن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع كما سيأتي في خبر الواحد. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس، في رواية يحيى قال لرجل من أسلم أذن في قومك، أذن هو الإعلام وأذن من الله ورسوله، واسم هذا الرجل هند ابن أسماء ابن حارثة الأسلمي له ولأبيه ولعمه هند ابن حارثة صحبة. أخرج حديثه أحمد وابن أبي خيثمة من طريق ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن حبيب بن هند ابن أسماء الأسلمي عن أبي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم فقال مر قومك أن يصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره. وروى أحمد أيضا من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند قال وكان هند من أصحاب الحديبية وأخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء، قال فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال مر قومك بالصيام هذا اليوم، قال أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال فليتموا آخر يومهم. قلت فيحتمل أن يكون كل من أسماء ولده هند أرسل بذلك، ويحتمل أن يكون أطلق في الرواية الأولى على اسم الجد اسم الأب فيكون الحديث من رواية حبيب بن هند عن جده أسماء فتتحد الروايتان والله أعلم. واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينويه من الليل سواء كان رمضان أو غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم في أثناء النهار فدل على أن النية لا تشترط من الليل، وعلى القول بأن عاشوراء كان واجبا في ابتداء الأمر يعني قبل أن يفرض صيام رمضان فيصير عاشوراء سنة. وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجبا، والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضا، وعلى تقدير أنه كان فرضا فقد نسخ بلا ريب فنسخ حكمه وشرائطه بدليل قوله ومن أكل فليتم. ومن لا يشترط النية يعني من الليل لا يجيز صيام من أكل يعني من النهار. فهو الأكل زي إنسان مثلا يعني أفطر لعذر يعني أو جاهل مثلا دخول الشهر وأصبح فأكل ثم أخبر بأن شهر رمضان دخل فيجب عليه الإمساك يعني بقية اليوم لحرمة الشهر وطبعا قضاء هذا اليوم. وصرح ابن حبيب من الملكية بأن ترك التبييت بصوم عاشوراء من خصائص عاشوراء، وعلى تقدير أن حكمه باق فالأمر الإمساك لا يستلزم الإجزاء، فيحتمل أن يكون أمر بالإمساك لحرمة الوقت كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارا وكما يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رأى الهلال، كل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاء، بل ورد ذلك صريحا في حديث أخرجه أبو داود النسائي من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قبل، قال فأتموا بقية يومكم واخضوه. وعلى تقدير أنه لا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين ترك القضاء، لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاء كمن بلغ أو أسلم في أثناء النهار، ما فيش عليه قضاء يعني. واحتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. طبعا لو صح هذا الحديث لكان نصا في المسألة يعني في النزاع حسم النزاع، ولكن الحديث مختلف في رفعه ووقفه، ورجح العلماء وقفه. يقول هذا لفظ النسائي ولأبي داود والترمذي من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، قال واختلف في رفعه ووقفه إن هل هو من كلام الصحابي أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه، وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر إسناد جماعة من الأئمة في صحاح الحديث المذكور منه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم، وروى له الدارقطني طريقا آخر وخرج له ثقات، وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر. لأن ده تخصيص بلا مخصص يعني، وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعشراء فتجزئ النية في النهار، أو لا في يوم بعينه كرمضان فلا يجزئ إلا بنية من الليل، وبين صوم التطوع فيجزئ في الليل وفي النهار. فقد تعقب إمام الحرمين اللي هو الجواني بأنه كلام غث لا أصل له. قال ابن قدامة تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور، إن كل يوم عبادة مستقل. وعن أحمد أنه يجزئ نية واحدة لجميع الشهر، وهو كقول مالك وإسحاق. وقال زفر يصوم يصح صوم رمضان في حق المقيم الصائم غير نية، وبه قال عطاء ومجاهد. واحتج زفر بأنه لا يصح في غير صوم رمضان لتعيينه فلا يفتخر إلى نية لأن زمان معيار له، فلا يتصور في يوم واحد إلا صوم واحد. وقال أبو بكر الرازي يلزم قائل هذا أن يصحح صوم المغمى عليه في رمضان إذا لم يأكل ولم يشرب لوجود الإمساك بغير نية. طبعا ما تصح عبادة بغير نية، فالذي يغمى عليه أو يترك الطعام والشراب لأنه مريض وممنوع بالطب من ذلك إذا لم ينوي الصيام والعبادة لا يكون هذا يعني عبادة. قال فإن التزمه كان مستشنعا، وقال غيره يلزمه أن من أخرص حتى لم يبق من وقتها إلا قد رأى فصلى حينئذ تطوعا أنه يجزئه عن الفرض. واستدل ابن حزم بحديث سلم على أن من لم يثبت له هلال رمضان بالنهار جاز له استدراك النية حينئذ ويجزئه، وبناه على أن عشراء كان فرضا أولا وقد أمروا أن يمسكوا في أثناء النهار. قالوا حكم الفرض لا يتغير ولا يخفى ما يرد عليه مما قدمناه، وألحق بذلك من نسى أن ينوي من الليل استواء حكم الجاهل والناس. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.